لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وهو الذي في أصله تفسير الإمام ابن كثير. وقفنا في المرة الأخيرة من تفسير سورة البقرة عند قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نتناول هذه الآية بإذن الله تعالى إلى الآية من قول الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، إلى آخر الآية. هذه الآية وهي قول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة، وبيان القاتل من هو بسببها، وإحياء الله المقتول. يعني اذكروا يا بني إسرائيل هذه النعمة أيضا. سبحان الله، صدر سورة البقرة في الحقيقة يعني فيه ما يدل على أو ما يشير إلى ما كان عليه هؤلاء من الإجرام، جرائم كثيرة جدا كلها يعني تقريبا أو ذكر بعضها في يعني صدر سورة البقرة من باب المعاتبة والتوبيخ والتقريع أحيانا، في أن الله عز وجل يقول لهم: واذكروا واذكروا واذكروا. كثير من ما فعلوا من الأخطاء الشنيعة في حق دينهم وفي حق رسلهم. فهنا يقول الله عز وجل لهم: وإذ قال موسى لقومه، أو يقول عنهم: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وكانوا يعني قد قتل فيهم قتيل، واختلفوا فيما بينهم من الذي قتل هذا القتيل، فأرادوا أن يصلوا إلى القاتل فما استطاعوا، فجاءوا إلى نبي الله موسى عليه السلام يعني يكلمونه في الأمر. فقال لهم نبي الله موسى: إذا كنتم تريدون أن تعرفوا من القاتل فاذهبوا واذبحوا بقرة، وسأقول لكم بعدها ما الذي سيكون. اذهبوا فاذبحوا بقرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة، وبيان القاتل من هو بسببها، وإحياء الله المقتول، ونصه على من قتله منهم. يعني وإن ربنا سبحانه وتعالى خللهم المقتول ينطق، معجزة كبيرة جدا لنبي الله موسى، إن المقتول يحييه الله على يد موسى فينطق ويقول: قتلني فلان. فربنا سبحانه وتعالى بيذكر بني إسرائيل الذين فيهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من أسلافهم أيضا من التعنت والعناد في قصة البقرة. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: ثم ذكر ابن كثير هنا روايات مطولة فيها بسط القصة، قصة البقرة لا تصل للرواية وليست موضع الثقة. يعني ابن كثير بيقول ذكر كثير من القصص في مسألة البقرة، لكنها في الحقيقة كلها ضعيفة يعني السند ولا تصلح للرواية. قال ثم قال: وهذه السياقات عن عبيدة وأبي العالية والسدي وغيرهم فيها اختلاف ما، والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل، وهي مما يجوز نقلها، ولكن لا نصدق ولا نكذب، فلهذا لا نعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا، والله أعلم. يعني الغرض المقصود أن الله سبحانه وتعالى يحكي لنا في هذه الآيات: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا. يعني هم ما أطاعوا نبيهم على الفور، بل جعلوا يجادلونه، يقولون له: نحن نسألك عن القاتل، تقول لنا اذهبوا فاذبحوا بقرة. وهذا سوء أدب، فالأنبياء لا يكذبون، وهذا الذي يعني يقولونه معناه أنك تهزأ بنا، يعني تكذب في كلامك وتهزأ بنا، وهذا سوء أدب مع النبي. قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، هذا الذي تقولونه ما يليق بمقام النبوة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني سألوا نبي الله موسى بعدما يعني قال لهم أن هذا الأمر أمر من الله وليس استهزاء بكم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هي ما هي بقرة، ما تروح تذبحوا أي بقرة. إنه قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمر. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم، ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم. يعني نبيهم قال لهم اذهبوا فاذبحوا بقرة، خلاص كان ممكن يذبحوا بقرة وخلاص، لكن هؤلاء والعياذ بالله تعنتوا، قالوا له أي بقرة؟ طب هو يقول لكم بقرة، والنكرة تدل على العموم هنا، أي بقرة، ومع ذلك تعنتوا. قالوا يعني ما هي، وصف لنا البقرة. فلما كان ذلك شدد الله عليهم، لأنهم شددوا على أنفسهم، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. جاب لهم أوصاف بقى. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم، كما قال ابن عباس وعبيدة وغير واحد، ولكنهم شددوا فشدد عليهم فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هذه البقرة وأي شيء صفتها. قال وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. قال وإسناده صحيح. قال وقد رواه غير واحد عن ابن عباس. وقال ابن جريج قال لي عطاء: لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم. قال ابن جريج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أمروا بأدنى بقرة، ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم. وأيم الله لو أنهم لم يستثنوا ما بينت لهم آخر الأبد، ما بينت لهم آخر الأبد. الحديث نفسه ضعيف، لكن معناه كما يقول الشيخ أحمد شاكر، يعني هيأتي معناه بعد ذلك، أنهم لولا بعد ذلك قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما بينت لهم، كان هيظل كل شوية يجي لهم وصف جديد، كل شوية يجي لهم وصف جديد، بحيث أن هم من شدتهم وتعنتهم. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلقحها الفحل. فسيدنا موسى عليه السلام لما هم تشددوا قال إنه يأمركم أن تأتوا ببقرة بوصف كما وهي لا فارض، يعني مش كبيرة، مش كبيرة يعني هرمة عجوزة يعني، لا، ولا صغيرة برضو لم يلقحها الفحل، لا وسط كده. بدأ يبقى فيه تشدد، هيروحوا يشتروا من السوق، هيبتدوا يدوروا على بقرة نوع وسط، لا كبيرة عجوزة ولا صغيرة خالص، هذه أول تشدد، فشدد الله عز وجل عليه. قال كما قال ابن عباس وأبو العالية وغيرهما: صفراء، كمان وصف تانيه، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. سكتوا؟ لا، هلوا الحاجتين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. طب هو ما قال لكمش عايزين لون معين؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. هو سبحان الله في ناس كده والعياذ بالله، ما يسلم لكش، لازم يقعد يفرض هو رأيه، ولازم يقعد يقول هو حاجات من عنده، وعايز يقول لك ان انا انت مش كلمتك انت اللي هتمشي، حتى لو وصل ان يكون التعنت او هذا الكلام يكلفه عنت بعد كده. سبحان الله العظيم. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. شوف ثلاث اوصافهم، صفراء، طب اي لون اصفر؟ لا، اصفر فاقع. وبعدين كمان لما تبص لها تعجبك، تسر الناظرين. مش كل ما يعني لو في حد بص لها كما عجبتوش بيبقى تنفعش، شددوا، فشدد الله عليه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله قوله تعالى إن البقرة تشابه علينا، أي قوله تعالى صفراء، قال أي لونها أصفر، وعن الحسن قال سوداء شديدة السواد، وهذا غريب والصحيح الأول، ولهذا أكد صفرتها بأنه فاقع لونها أي صافية اللون، يعني أصفر سادة ما فهمش حاجة تانية. وقوله إن البقرة تشابه علينا، شوف الإجام حاجة غريبة جدا، ده هي أصلا البقرة في الأول خالص كان أي بقرة، وبعدين تشددوا فطلعت بقرة لا كبيرة ولا صغيرة، وبعدين تشددوا فطلعت صفرة ولونها فائع جدا وتسر الناظرين. قالوا له البقر تشابه علينا، يا سلام، شوف الكذب، يعني الأوصاف دي كلها اتوجدت في بقر كتير جدا عندهم يعني فيما يزعمون. قول لنا حاجة كمان عشان نميزها من الايه، من هذه الكثرة. قال قوله إن البقرة تشابه علينا أي لكثرتها، فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلها لنا، وإنا إن شاء الله إذا بينتها لنا يعني لمهتدون أي إليها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما أعطوا، لولا قالوا الكلمة دي كان هيفضل لسه في أوصاف تانية. نعم، ولكن استثنون. قال ورواه ابن أبي حاتم واللفظ له وابن مردويه، وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة. ويعني الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه يرجح وقف هذا الحديث، يعني أنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. قال قوله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، لأنهم برضو بعد حكاية اللون رجع قالوا له قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، نسأل الله العفو والعافية. كل الأوصاف دي كلها كان هم في غنى عن ذلك، لكن تعنتهم جعل عليهم ذلك. قال قول الله تعالى إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، قال أي إنها ليست مذللة بالحراثة ولا معدة للسقي في الثانية، يعني بقرة إيه قاعدة كده يعني مستتة إن صح التعبير، ما بتعملش شغل خالص ولا بتتعب في أي عمل. فين بقى البقرة اللي محدش بيستعملها في أي حاجة خالص دي؟ وعشان كده هم كما جاء في القصص اللي ذكرها ابن كثير وذكرها الشيخ أحمد شاكر هنا، إن هم فضلوا يدوروا على البقرة دي لحد ما وصلوا لبقرة واحدة، بقرة واحدة موجودة في كل المجتمع بتاعهم هي اللي واخدة الوصف ده، واحدة. قيل أنهم وجدوها عند يتيم وكذا، وإنه طلب منهم أموالا طائلة فجمعوا هذه الأموال الطائلة ونحو ذلك. قال بل هي مكرمة حسناء يعني حسنة صبيحة مسلمة يعني صحيحة لا عيب فيها لا شية فيها، أي ليس فيها لون غير لونها، مش مختلط بها أي لون آخر. قالوا الآن جئت بالحق، أعوذ بالله، حاجة إجرام، الآن جئت بالحق، يعني كل اللي فات ده كله ما كانش حق. قال قتادة الآن بينت لنا. قال فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال ابن عباس كادوا ألا يفعلوا، يعني معنى فذبحوها وما كادوا يفعلون يعني كادوا ألا يفعلوا حتى بعد ما كل الأوصاف دي كلها ولسه برضو. ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوها، يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد. وفي هذا ذم لهم، وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت، فلهذا ما كادوا يذبحونها. قال ابن جرير وقال آخرون لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة، إن أطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه. يقول ابن جرير يقول وقال آخرون لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة، يعني هم في كل ده كأن ابن جرير بيقول فيما يروي عن يعني بعض أهل العلم إن هم كانوا متعنتين أوي كده، مش عايزين يوصل الأمر إلى إن القاتل فعلا يظهر، إنه خايفين الفضيحة إن يطلع القاتل واحد منهم من حد منهم هم. نعم. قال ولم يسنده عن أحد. قال ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة. قال ابن كثير وفي هذا نظر، يعني إنهم ما كانوش عايزين يذبحوا البقرة خوفا من الفضيحة وخشية كثرة الثمن، إنه كان عندهم ثمن كثير. قال بل الصواب والله أعلم ما تقدم عن ابن عباس على ما وجهناه، وبالله التوفيق. ثم قال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله قال البخاري فادارأتم فيها أي اختلفتم، وهكذا قال مجاهد والله مخرج ما كنتم تكتمون، قال مجاهد ما تغيبون، يعني ما تغيبون من الأسرار خشية أن تفتضحوا. فقلنا اضربوه ببعضها أي هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة، فالمعجزة حاصلة به. نبي الله موسى عليه السلام قال لهم بأي جزء من البقرة، خذوا جزء بعد ما تذبحوها أي جزء من البقر واخبطوا به القتيل، هينطق القتيل ويقول قتلني فلان. قال وخرق وقال هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به، وخرق العادة به كائن وقد كان معينا في نفس الأمر، فلو كان فيها في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا، ولكن أبهمه ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم بيانه فنحن نبهمه كما أبهمه الله. الكلام ابن كثير رحمه الله بيقول كلام عظيم جدا، وهو قاعدة في مسألة التفسير، وهي إنه البعض يهتم بتفاصيل يعني لا فائدة من ورائها. يعني على سبيل المثال هنا قلنا اضربوه ببعضها، فقلنا اضربوه ببعضها ببعضها، فهنا هذا البعض بعضهم يقول بالذراع بالرجل بالرأس بالكتف بكذا، الله عز وجل لم يذكر لنا هذا البعض. فبعض الناس ينشغلون في كتب التفسير يقولوا بعضها يعني كتفها، وبعضهم يقول بعضها يعني قدمها، بعضهم يقول مش عارف يدها ونحو ذلك. قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. قال أي فضربوه فحي، يعني أحياه الله عز وجل، ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل، جعل تبارك وتعالى ذلك الصنع حجة لهم على المعاد وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد. إن ربنا سبحانه وتعالى أحيا هذا الميت ليكون حجة لهم على يعني أمر المعاد أو حجة يعني على صنع الله سبحانه وتعالى على أمر المعاد وفاصلا بينهم من الخصومة والعناد. إلا عنده منهم حتى شك في مسألة البعث فيجد أن الله أحيا الموتى. إلا عنده منهم والعياذ بالله يعني سوء انحراف في يعني سلوكه وأخلاقه فيعلم أن الله يفضح الإنسان وسيظهر القاتل فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ذكر الإمام ابن كثير هنا في طيات التفسير هنا في هذه الآيات فائدة مهمة جدا. قال: والله تعالى قد ذكر في هذه السورة ما خلقه من إحياء الموتى في 5 مواضع. شوف ما كانش رحمهم الله ما كانش عندهم كمبيوتر ولا الكلام ده، وأحصى في سورة البقرة 5 مواضع فيها إحياء الله عز وجل للموتى. قال قوله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم، وده تقدم أو هذا الجزء تقدم الآية 56 في سورة البقرة تقدمت وهي في أمر توبتهم: ثم بعثناكم من بعد موتكم. قال: وهذه القصة، هذه موضع 2 قصة البقرة، وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، هذه رقم 3. قال: وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وهو كما قال بعضهم العزير أحياه الله بعدما أماته. قال: وقصة إبراهيم والطيور الأربعة، هذه القصة 5 في سورة البقرة، والموضع 5 الذي ذكر الله عز وجل فيه مثالا على البعث وإحيائه سبحانه وتعالى الموتى. نعم. قال: وينبه تعالى بإحياء الأرض، أيضا من استعمالات القرآن على لهذه القضية قضية البعث، أيضا ينبه بمسألة إحياء الأرض. يعني ذكر ربنا سبحانه وتعالى في قصة في سورة البقرة 5 مواضع على إحياء أحياء بعد موتهم، ويضرب الله كذلك الأمثال بإحياء الأرض. قال: وينبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورتها رميما، كما روى أبو داود الطيالسي عن أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحيي الله الموتى؟ قال: أما مررت بواد ممحل أو ممحل ثم مررت به خضرا؟ يعني واحد بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحيي الله الموتى، قال: أما مررت بواد ممحل، يعني وادي ما فيهوش حاجة خالص، قال: ثم مررت به خضرا. مش يعني الأودية أحيانا بيجي عليها أوقات في السنة في خصوصا في شدة الصيف ما يبقاش فيها أي مظهر للحياة من شدة الشمس، لا ماء ولا زرع ولا شيء، وتيجي في أيام بقى الشتاء ونحو ذلك تبقى الأودية خصبة سبحان الله. فكانت في أيام الحر والشدة الحر كانت ميتة، وفي أيام الشتاء والماء وكذا أحياها الله سبحانه وتعالى. قال: بلى، قال: كذلك النشور، أو قال: كذلك يحيي الله الموتى. قال ابن كثير: وشاهد هذا قوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. الله عز وجل يذكر هذه الأمثلة من الأدلة على البعث والإحياء وكذا حتى يعلم الناس ذلك وأن يشكروا الله سبحانه وتعالى. ثم ختمت هذه القصة بقوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، بعد كل الآيات دي كلها ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول الله تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي من بعد ذلك كله الذي تقدم. فهي كالحجارة، أي كهي كالحجارة لا تلين أبدا. الحجر حجر ما مش هيلين أبدا. قال تعالى فهي كالحجارة، قال أي التي لا تلين أبدا. ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم. قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نسأل الله العفو والعافية. قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعدما شاهدوه من الآيات والمعجزات، فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها أو أشد قسوة من الحجارة. نسأل الله العفو والعافية. من كثرة الآيات التي رأوها والعياذ بالله انقلب الأمر عندهم إلى العكس. المفروض أن الإنسان كل ما يرى الآيات قلبه يلين أكثر لله سبحانه وتعالى. هؤلاء للأسف كثرة الآيات جعلت قلوبهم تزداد قسوة، إن صح المثال، يعني مثل بعض الناس والعياذ بالله من العمال الذين يقبرون الموتى. نسأل الله سبحانه وتعالى عفو والعافية. المفترض أن الإنسان كل ما يتعامل مع القبور والموتى ودفن الموتى ونحو ذلك ورؤية الموتى، المفترض أن كل ما هذا يجعل قلبه يلين أكثر ويرق أكثر. للأسف هناك من الناس من الأمر ينعكس معهم، تجد قلبه يزداد قسوة، ولذلك نسأل الله العافية. تجد من بعض هؤلاء من لا يصلي، الذين يقبرون الموت هؤلاء بعضهم لا يصلي أصلا، وهو اللي يرى كل يوم يرى آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. بشر غني وفقير وملك وحقير بيدفنوا كل يوم، كلهم بألوانهم بيدفنوا في حفرة واحدة وبصورة واحدة وبهيئة واحدة وبضعف واحد وبصورة يعني تدل على فقر الإنسان وضعف الإنسان الشديد جدا، ومع ذلك تجد البعض نسأل الله العافية يقوموا والعياذ بالله بيصلوش، يرتكبون معاصي حواليد القبور ونحو ذلك. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال ابن كثير فإن من الحجارة ما تتفجر منها العيون الجارية بالأنهار، وكأن ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم دانت والعياذ بالله أسوأ من الحجارة. الحجارة فيها ما هو أحيانا يكون فيه نفع بأنه تتفجر منه الأنهار، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء، وإن لم يكن جاريا وإن لم يكن الماء بيجري عليها، ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله. وفيه يقول وفيه إدراك لذلك بحسبه، كما قال تسبح له السماوات السبع والأرض وأن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ثم قال الإمام ابن كثير رحمه الله اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال بعد الإجماع على استحالة كونها للشك، هناك إجماع على أن أو مش للشك. قال فقال بعضهم أو هو هنا بمعنى الواو تقديره فهي كالحجارة وأشد قسوة. قال كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني آثما وكفورا. نعم. قال فهي كالحجارة أو أشد قسوة كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقال آخرون أو ها هنا بمعنى بل، يعني فهي كالحجارة بل هي أشد قسوة من الحجارة. قال فتقديره فهي كالحجارة بل أشد قسوة، وكقوله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، يعني بل أشد خشية. قال وكقوله وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون، وكقوله فكان قاب قوسين أو أدنى. وروى الحافظ أبو بكر ابن مردويه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. قال رواه الترمذي في كتاب الزهد من جامعه، وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم. ختم يعني ابن كثير رحمه الله هذه الفقرة بالتنبيه لهذا المعنى الجميل من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن من أعظم أسباب تليين القلوب كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم رقة القلوب ولينها، وأن يعافينا وإياكم من قسوة القلوب وغلظتها. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.